أتأتون الذكران من العالمين؟ لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خلقكم والجبلة الأولى.

وتقلبك في الساجدين. قلب ينقلبون.